يعني في بعض الأمور، مثل ما حصل منهم رضي الله عنهم الاجتهاد يعني في بعض المسائل لأنه لم يقف على النص. وأما المعاصي المعروفة البينة فإنهم لا يمكن أن يقدموا عليها. وكذلك يعني إذا بلغهم النص في مسألة اجتهادية اختلف الناس فيها فإنهم لا يمكن أن يقولوا يعني برأي أمام النص ويجتهدوا أمام النص. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا، لأنه عرف يعني صدقه وهو صحابي جليل. قال: لا أسألك بينة بعد هذا. ويعني المقصود ببينة يعني أنه لا يحلف، وإلا معلوم فإن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهو يعني إما أن تقدم البينة وإما أن لها اليمين والقسم، وهذا يعني من حكمة الله. وإلا لو كانت البينة على من يدعى عليه يعني لدعي على أناس بظلم. ولكن الأصل يعني في هذه الأمور أن يعني القوة مع من المدعى عليه، يعني مع من بيده الملك، فغلب جانب يعني التملك، وهو أن الأصل أن البينة يقدمها المدعي. فإذا يعني لم يأتي ببينة يعني يطلب من المدعى عليه أن يقسم. وهذه قاعدة عظيمة يعني في باب القضاء، وقد مر معنا شرح هذا الحديث بتوسع يعني في شرح الأربعين النووية. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد رضي الله عنه: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها. إن كانت كاذبة، هذا مثل ما حصل يعني من سعد بن أبي وقاص لما قال فيه ذلك الرجل ما قال، قال: اللهم إن كان عبدك هذا قام كاذبا يعني رياء وسمعة فافعل به كذا وكذا. قال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصره. وهذا احتياط يعني من الأمر، لأن الإنسان يعني لا يقطع بشيء أن غيره ظلمه، ولكنه علق هذا على أمر: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. دعا عليها بدعوتين، يعني أن يعمي بصرها وأن يقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. فتحقق يعني فيها يعني ما دعا به يعني سعيد بن زيد رضي الله عنه. فما ماتت حتى ذهب يعني بصرها، عميت. وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة يعني في أرضها فماتت. وهذه الرواية متفق عليها. وفي رواية لمسلم عن محمد بن زيد عن عبد الله بن عمر بمعناه: وأنه رآها عمياء تلتمس الجدر. عمياء يعني ذهب بصرها، تلتمس الجدر، الجدر جمع جدار، وأنها تستعين في سيرها في أرضها. وقيل أنها كانت تسقي يعني غرسها وأشجارها في أرضها فتتلمس يعني الحيطان والجدر لتنتقل يعني في هذه الأرض. قال: وأنه رآها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعد. وهذا يعني شيء من دعوته. ثم إنها بعد ذلك يعني سقطت يعني في البئر فماتت. وأنها مرت على بئر في الدار يعني التي خاصمت يعني فيها يعني سعيد بن زيد، ولعلها يعني حائط أو بستان وفيه دار، لأنه قال في الرواية الأخرى يعني في أرض، وهنا في يعني دار. وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها فكانت قبرها، أي كانت هذه البئر يعني قبرها، ماتت فيها، ما استطاعوا أن يخرجوها. وهذه من كرامات الأولياء، لأن سعيد بن زيد هو أحد العشرة مبشرين من الجنة وهو صحابي جليل. وهذه المرأة ظلمته وكذبت عليه ودعا عليها بهذه الدعوة وعمي يعني بصرها وسقطت في بئر في أرضها فماتت. وهذا الدعاء ذكر العلماء أن ما حصل من الصحابة رضي الله عنهم مثل سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وكلاهما يعني من العشرة المبشرين بالجنة، قيل إن هذا ليس انتصار للنفس وإنما هو حفظ لمقام الشريعة، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيرهم، فلو تجرأ الناس عليهم لربما تجرأوا على ما هو أعظم. فكانت الجرأة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جرأة يعني عظيمة، ومن هنا أدب الخلفاء، يعني كما حصل من علي رضي الله عنه لما سمع رجلا يتكلم في عائشة فعاقبه، وكذلك عمر بن عبد العزيز يعني لما سمع رجلا يتكلم يعني في علي يعني رضي الله عنه في عثمان رضي الله عنه جلده وما زال يجلده وهو يسب إلى أن بالغ في يعني عقوبته. وهذا الذي يجب يعني على ولاة الأمور، أن من تكلم يعني في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء أنه يجب يعني أن يعذر وأن يزجر عن هذا الأمر، وكذلك من استهزأ بالدين أو بشيء من الدين فإنه يجب يعني على ولاة الأمور أن يزجروا يعني هؤلاء، لأن انتهاك يعني حرمة الشريعة بالطعن في النصوص أو في النبي صلى الله عليه وسلم أو في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى في العلماء والأئمة الذين عرفوا بالاستقامة على الدين، يعني انتهاك حرمة هؤلاء انتهاك لحرمة الشريعة. فكان دعاء هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم على هؤلاء يعني من هذا الباب، وليس هو من باب الانتصار للنفس. نعم. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حضرت أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقض واستوص بأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل، ودفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه، فجعلته في قبر على حدة. رواه البخاري. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حضرت أحد دعاني أبي من الليل، دعاه أبوه وهو عبد الله بن حرام يعني رضي الله عنه، والصحابي الجليل الذي قتل يعني في غزوة أحد، فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أخبر عبد الله بن حرام ابنه جابر أنه سيقتل، وقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كرامة، وإلا فإن الإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل. وهذا أخبر عن أمرين: الأول أنه يقتل يعني في هذه الغزوة، وأخبر أنه أول من يقتل أو من أوائل من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذه الغزوة. قال: وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبره عن مكانته منه وأنه ما ترك بعده يعني أعز يعني على نفسه وأقرب لقلبه وأعظم يعني عنده منه سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن محبته متقدمة على محبة كل أحد. وهذا مما يدل على مكانة الصحابة يعني رضي الله عنهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من كل أحد. فهذا عبد الله بن حرام يخبر ابنه أنه أعز الناس إليه، وليس هناك نفس يعني باقية أعز عليه يعني من جابر إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن محبته يعني مقدمة على محبة كل قريب أو بعيد. قال: وإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. أوصاه بعدة وصايا: الأمر الأول أن يقضي عنه يعني الدين، وأنه كان عليه دين، وهذا مما يدل على مشروعية الوصية خصوصا لمن كان عليه دين. فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا، وكان قد ترك يعني عبد الله بن حرام أخوات، وكان يعني جابر بعد ذلك بقي على يعني رعاية أخواته، وكان حريصا يعني على تربيتهن، وثم بعد ذلك تزوج كما أرشده لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه تزوج يعني امرأة يعني ثيب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه له أخوات وأنه يرغب في رعايتها، لما قال له هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك، فبين له أنه أن الذي حمله على هذا هو رعاية يعني أخواته. قال فأصبحنا يعني من ذلك اليوم الذي هو يعني يوم الموقع هو يوم أحد، فكان أول قتيل، فكان أول قتيل، وهذا مما يدل أيضا على صدق يعني ما أخبر به عبد الله بن حرام رضي الله عنه، وأنه أول من قتل. قال ودفنت معه آخر في قبره، ودفنت معه آخر في قبره، لأنه لما وجد القتل في يوم أحد يعني وكثروا، كان يدفن الرجل يعني والرجلان وثلاثة وأكثر يدفنون في قبر واحد. قال ودفنت معه آخر في قبره، يعني دفن معه يعني صحابيا آخر يعني في قبره. ثم قال، قال رضي الله عنه ثم لن تطب نفسي أن أتركه مع آخر. بعد ذلك يعني رأى يعني أن هذا تقصير في حق أبيه، وأن الذي ينبغي له أن يفرده بقبر، وهذا مما يدل على أن الأفضل يعني للميت أن يدفن في قبر مستقل إذا تمكن يعني أهله وأولياءه أن يدفن يعني في قبر مستقل. ولهذا لم تطب نفس يعني جابر يعني رضي الله عنه، قال أن لن ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، يعني في قبر يعني مع رجل آخر، فاستخرجته بعد ستة أشهر، فاستخرجته بعد ستة أشهر، وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء مختلفون في مثل هذه الأخبار، يعني هل لها حكم الرفع أم لا. أما إذا قال الصحابي يعني أمرنا أو فعلنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يظل له حكم الرفع. وأما هذا الأمر فهو مختلف فيه، لأن الأصل يعني أن الصحابي لا يمكن أن يفعل هذا بغير مشورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يمكن أن يطلع على هذا ويكون فيه مخالفة فيسكت. فبقي العلماء يعني في تردد، يعني هل هذا له حكم الرفع أم لا، والذي يظهر أنه ليس له حكم الرفع، لأنه احتمال من الوقائع الخاصة التي لم يطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمور العامة التي تحصل كأن يقول الصحابي فعلنا وكنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا ظاهر أنه يعني أمر مشهور في الصحابة رضي الله عنهم. ولكن أيضا يعني حسن الظن بالصحابة رضي الله عنهم يعني يحمل الإنسان على أن يرجح هذا الشيء، لأنه لا يمكن للصحابي يعني أن يقدم على هذا دون استشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فهذا دليل على أنه لا بأس بنبش القبر إذا كانت هناك حاجة، كنقله من مكان إلى آخر، أو يعني لحاجة تدعي يعني تدعو الحاجة إلى نبشه بعد ذلك. قال فاستخرجته بعد ستة أشهر يعني من موته رضي الله عنه، فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه، فوجده كيوم وضعه، يعني لم يتغير ولم يحصل يعني فيه تغير، لأنه رضي الله عنه مات شهيدا. والشهداء يحفظ الله عز وجل عليهم يعني أبدانهم، وتبقى ما شاء الله أن تبقى. وهذا مثل ما حصل يعني لما أرادوا أن يحيطوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بجدار، فحفروا يعني بالقرب منه، فخرجت يعني قدم تنبعث دما، فأشفقوا وخشوا أن تكون قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءهم من أخبرهم أنها قدم عمر رضي الله عنه. وكان هذا يعني بعد أكثر من 80 سنة يعني من مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذا حفظ الله للشهداء يعني وللصالحين، أنهم يبقون على ما هم عليه. وهذا دائما يعني نكرره بحسب يعني القاعدة العظيمة، الجزاء من جنس العمل. يعني هؤلاء الشهداء يعني قدموا أبدانهم يعني طاعة لله واستجابة لأمر الله عز وجل، ومزقت هذه الأبدان يعني في ذات الله، فجعل الله عز وجل العوض يعني أن حفظ عليهم يعني أبدانهم في قبورهم. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس احفظ الله يحفظك. إذا حفظ الإنسان يعني في دينه حفظه الله في دينه. إذا حفظ الله في جوارحه حفظ الله عليه جوارحه. إذا حفظ الله في هذا البدن فسخره في طاعة الله، يعني قدمه لا يمشي بها إلا في طاعة الله، يده لا تتحرك إلا في طاعة الله، البصر يعني لا ينظر به إلا إلى ما أباح الله يعني أو أمر الله عز وجل به، حفظ عليه هذه الجوارح. ولهذا كثير من الصالحين يعني يرى أنه يتمتع بصحته وهو في سن كبيرة، كما جاء في قصة الرجل يعني في عهد السلف، يعني أن شيخا كان يسير مع شباب فقفز قفزة كبيرة فضحك الشباب وتعجبوا، شيخ كبير يقفز فتعجبوا منه ومن قوته، فقالوا له يعني كيف حصل هذا؟ قال تلك أعضاء يعني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. يعني هكذا من حفظ يعني جوارحه يعني في بطاعة الله عز وجل حفظها الله عليه حتى في القبر. من حفظ الله يعني في بدنه وفي جوارحه وجعلها مسخرة في طاعة الله فإن الله عز وجل يحفظ يعني عبده حتى في قبره. ولهذا جاء في الحديث أيضا أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر يعني تسرح في الجنة، وذلك أن الله أبدلهم يعني بأبدان يعني تسرح في الجنة، وذلك أن الشهيد إذا يعني قتل أن قبره أن بدنه في الأرض وأما روحه فيعرج بها إلى السماء، والبعث لا يحصل قبل يوم القيامة، فيجعل الله عز وجل هذه الأرواح في حواصل طير خضر يعني تحلق في الجنة، وهذا من كرامة الله عز وجل ومن إكرامه لهؤلاء. فهذه كرامة أخرى غير أذنه رضي الله عنه، ويعني لله عز وجل في ذلك حكمة، فإنه لم يتغير منه شيء إلا يعني أذنه، فهذا من كرامة الله عز وجل يعني له. قال فجعلته في قبر على حدة، يعني استخرجه وجعله في قبر يعني على حدة. واستفدنا من هذه الواقعة يعني هذه الفضيلة العظيمة لعبد الله بن حرام، وعبد الله بن حرام هو الذي جاء في الحديث الذي يعني ذكره الإمام بن القيم وغيره أن الله عز وجل لم يكلم أحد كفاحا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يكلم أحدا كفاحا إلا يعني أبوك فإن الله خاطبه كفاحا، وهذا من كلام الله عز وجل لمن مات، وأما في هذه الحياة فإن الله عز وجل لم يكلم يعني إلا يعني من دلت النصوص على تكليمه لهم، وأنه كلم نبينا صلى الله عليه وسلم وموسى وكذلك آدم عليهم الصلاة والسلام. وأما الرؤية فهي لم تثبت لأحد، وأما الميت إذا مات فإن كان صالحا فإن الله عز وجل قد يكلمه كفاحا يعني من غير واسطة ومن غير يعني أن يكون هناك حاجب يحجبه، وهذا من كرامة الله عز وجل لعبد الله بن حرام رضي الله عنه. هذا الحديث فيه يعني عدة كرامات. الكرامة الأولى أن عبد الله بن حرام رضي الله عنه أخبر عن مقتله في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حصل هذا. الأمر الآخر أن ابنه أخرجه من قبره بعد 6 أشهر فوجده لم يتغير إلا يعني شيئا من أذنه رضي الله عنه، وهذه أيضا كرامة أخرى تدل يعني على مكانته وعلى منزلته يعني رضي الله عنه، وأنه يعني من أولياء الله المتقين الذين حفظهم الله عز وجل. قال وعن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله، رواه البخاري من طرق. وفي بعضها أن الرجلين أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة. خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، إما أن يكون هذا بعد يعني أداء صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء أو لحاجة كانت لهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، المهم أنه من صرف من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليل، وكان هذا الليل مظلم، يعني ليست من الليالي المقمرة مثل الليالي البيض، فإن الإنسان يرى طريقه، وإنما هي ليلة يعني مظلمة، إما أن تكون في أول الشهر أو في آخره. خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين بين أيديهما، ومعهما مثل المصباحين، ولم يقل يعني معهما مصباحان، وإنما قال مثل المصباحين، يعني ليس الذي معهما يعني مصباح، وإنما هو مثل المصباح. وهذه كرامة لهما أنه جعل الله عز وجل لهما نورا يسيران بهما في الطريق، يعني مثل المصباحين بين أيديهما يسيران في الطريق، وهذه كرامة عظيمة لهذين الصحابيين رضي الله عنهما، بين أيديهما، لأن الإنسان يحتاج إلى النور بين يديه، ولهذا من كان معه نور يسير فإنه يحمله بيده حتى يعني يرى طريقه. فلما افترق صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله، كان يسيران في طريق يعني كما يقال الآن مشترك، يعني طريقهما واحد، إلى أن وصل إلى موطن يعني من الطريق، لكل واحد منهما يعني طريق إلى بيته، فافترق في الطريق كل منهما يريد يعني بيته، فافترق هذا النور، فأصبح مع كل واحد منهما يعني مصباح حتى أتى أهله. وقبل ذلك لم يكن الذي معهما مصباح واحد، وإنما قال مثل المصباحين، يعني معهما مصباحان يعني مجتمعان لهما. فلما افترق أصبح مع كل واحد منهما يعني مثل المصباح حتى أتى أهله، حتى أتى أهله. وقال رواه البخاري من طرق، وفي بعضها أن الرجلين أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما، يعني ذكر جاء في بعض طرق البخاري ذكر هذين الصحابيين، ولهذا ترجم الإمام البخاري يعني بذكر هذا الحديث في مناقب هذين الصحابيين الجليلين رضي الله عنهما، وهذا يعني ثمرة الاستقامة. وهذه الإنارة في الدنيا، ويوم القيامة لهؤلاء إنارة أخرى على الصراط، فإن الصراط يوم القيامة ينصب يعني على متن جهنم، ويكون يعني في ظلمة شديدة، ويكون مثل الشعر وهو دحض مزلة، يعني هذا الصراط العظيم أولا يكون على متن جهنم، وهو طريق الناس إلى الجنة لمن أرادها، وهو أدق من الشعر، ومع دقته فهو في ظلمة، ومع هذا فهو ليس من يعني الأماكن التي تثبت عليها القدم، دحض مزلة. والإنسان يعني كما هو معلوم إذا كان الطريق يعني فيه يعني منزلق، أو أن فيه ماء يعني قد ينزلق فيها الإنسان، فإنه يخشى أن يسقط يعني في الطريق الواسع، فكيف إذا كان يعني الطريق يعني ضيقا، بل إنه مثل الشعر، فكيف إذا كان في ظلمة، فكيف إذا كان على هذه الشعرة يعني أو هذا الصراط كلاليب، يعني تؤمر يعني بمن أمرها الله عز وجل به أن تأخذه، فكيف إذا كان هذا الصراط يعني على مكان مهول، يعني ليس السقوط منه يعني شيء يعني قريب، يعني جهنم والعياذ بالله لو نصب عليها صراط يعني مثل الأرض لأشفق الناس من المرور فوق جهنم لشدة هولها، فكيف إذا كان هذا الصراط يعني بهذه يعني الصفات العظيمة، ومع هذا يكون في ظلمة شديدة، فيقال للناس اعبروا هذا الصراط إلى الجنة، لأنه يكون بين الجنة وبين الناس تكون النار، ولا طريق لهم إلا يعني المرور، كيف يمرون؟ يمرون على صراط على متن جهنم. وهذا معنى قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. كان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية تشق عليه ويبكي ويقول إنه قد بلغني أني أردها ولم يبلغني أني أصدر منها، وإن منكم إلا واردها، هذا عام، كلكم ستردون يعني جهنم. ثم أخبر الله عز وجل قال ثم ننجي الذين اتقوا، لاحظوا ما قال ينجو، ننجي. النجاة بيد الله ليست بعمل، وإنما العمل سبب بعد توفيق الله. ثم ننجي الذين اتقوا. ونذر، يعني لاحظوا التعبير نذر، ما قال نوقع، لأن الأصل في الإنسان أنه هالك، يعني نذرهم فيها. ولهذا لما ذكر الله عز وجل يعني الجنة قال فمن زحزح عن الجنة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة، لأن الأصل كأن الإنسان في النار ولكنه يزحزح عنها. وهنا قال نذر الظالمين، فهذا دليل على خطورة الأمر وأن الأصل في الإنسان أنه هالك. ولهذا قال الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الأصل في الإنسان أنه ضال، الأصل أنه هالك، الأصل أنه مخذول إن لم يوفقه الله عز وجل. فعند ذلك يعطي الله عز وجل يوم القيامة أنوارا لأهل هذا الصراط على قدر إيمانهم، على قدر ما قدم الإنسان من العمل يعطى النور، الجزاء من جنس العمل. إن كان عمله صالحا أعطي يعني نور على قدر إيمانه، وإن كان دون ذلك فهو بحسبه. ولهذا من الناس من يأتي معه نور عظيم ويمر كالبرق، يعني كشدة البرق، يعني لا يكاد تدرك العين يعني سرعة هذا البرق. ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالخيل، ومنهم من يمر كأشد الرجال، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر زحفا. هذا عدل الله، من سارع إلى طاعة الله أسرع الله عز وجل به على الصراط. ومن كان له نور يستضيء به في هذه الحياة بإيمانه وبطاعته لله عز وجل أنار الله له طريقه يعني الحسي يوم القيامة. فهنا نور معنوي وهو هذا القرآن وهذه السنة، يعني عندنا مصباحان القرآن والسنة يستضيء بهما الإنسان، فهما نور يستضيء بهما الإنسان في هذه الحياة، فإذا أخذ بهما سلك الطريق. وجعل الله عز وجل يوم القيامة له يعني نورا يستضيء به على الصراط. فإذا أنار الله عز وجل قلب الإنسان في الدنيا استقام على طاعة الله، سلم من الشرك، سلم من البدع، سلم من المعاصي. وأما إذا وقع في البدع والأهواء ووقع في المعاصي فإن الله عز وجل لا يبالي به. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. قال ثم سئل عن الناجية قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الفرقة الناجية، من أراد السنة يعني من أراد النجاة فليلزم السنة وليأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الله عز وجل رحيم وهو شكور، من أسمائه الشكور، يشكر على مثقال ذرة وهو ودود، يعني جعل الله عز وجل يعني لعباده مودة ومحبة يعني عنده وفي قلوب المؤمنين. ولهذا لما استقام هذان الصحابيان جعل لهما نورا في الدنيا يستضيئان به في الطريق، مع النور الذي جعل في قلوبهما يعني وهداهما الله عز وجل بهما، وكذلك يعني يرجى لهما إن شاء الله النور العظيم الذي يكون يعني يوم القيامة على الصراط. فهذه من كرامة الله يعني لهؤلاء، وهي من الكرامات التي تحصل يعني لبعض الصالحين في هذه الحياة. وهذه الكرامة يعني هي من نوع الكرامات الكونية كما سبقا ذكرنا، يعني هذه كرامة كونية قدرية، نور يضيء للصحابيين إلى أن يبلغ كل واحد منهما بيته، هذه يعني من الآيات الكون من الكرامات الكونية. وأما الشرعية فهو ما جعل الله في قلوبهما يعني من نور الإيمان، وزين الإيمان في قلوبهما واستقام يعني على طاعة الله عز وجل. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط عينا سرية، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم بقريب من 100 رجل رام، فاقتصوا آثارهم. فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع

ولهذا كان من عادة يعني الملوك والأمراء يعني والخلفاء في الإسلام هو أخذ يعني الأخذ بهذا الأمر، وأن لا يؤمن جانب العدو، وأن تستطلع يعني أخباره حتى لا يباغت يعني المسلمين. وأمر عليهم عاصم ابن ثابت الأنصاري يعني رضي الله عنه، أي جعل عليهم أميرا هو عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. قال فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهداة بين عسفان ومكة، يعني موقع بين عسفان ومكة، وهذا دليل على أنهم اقتربوا يعني من مكة. ذكروا لحي من هذيل، يعني لفخذ من فخوذ يعني هذيل، وهي هذه القبيلة المعروفة، وكانت ديارهم يعني في ذلك المكان، يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم بقريب من 100 رجل رام، يعني أرسلوا لهم 100 رجل يعني رام يحسنون الرمي ويحسنون يعني القتال، فاقتصوا آثارهم يعني تتبعوا يعني آثارهم. فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع وكأنهم أدركوهم، فلما أحس بهم يعني عاصم بن ثابت وهو أمير القوم يعني لو لجأوا إلى موضع أرادوا يعني أن يتحصنوا به من الأعداء، فأحاط بهم القوم، وذلك لأنهم أهل خبرة يعني بالمكان، فأحاطوا بهم يعني من كل مكان، فقالوا انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد، معنى أعطوا بأيديكم أي كناية، يعني أعطوا بأيديكم العهد والميثاق على أن تنزلوا على ذمة، ويعني لكم العهد أن يعني لا تقتلوا، انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحدا، يعني شيء مقابل شيء، أعطوا العهد والميثاق ودعوا السلاح الذي بأيديكم مقابل أن لا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت يعني رضي الله عنه أيها القوم أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر، أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر يعني على عهد كافر، وذلك لأنه رأى أن في هذا ذل يعني للمسلم، وأنه لا ينبغي أن ينزل على ذمة كافر. وقد تبين بعد ذلك سداد يعني رأي عاصم بن ثابت يعني رضي الله عنه، ولهذا أيضا تبين يعني حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تأميره يعني لهذا الرجل، فإنه كان يعني خبيرا بهؤلاء وفقيها يعني بالسنة، ولهذا يعني حصل لهؤلاء أن غدر بهم، وأما هو فاختار يعني أن لا ينزل على يعني ذمتهم. ثم إنه رضي الله عنه لم يأمرهم جميعا يعني أن لا ينزلوا على الذمة، لأنه خشي يعني أن يكون هذا مخالف أو فيه مشقة عليهم، فإنما اكتفى يعني باجتهاده لنفسه، قال أما أنا، وهو أمير، ولو أنه أراد منهم أن لا ينزلوا على ذمتهم لأطاعوه، ولكنه اختار يعني هذا لنفسه وخلى بينهم وبين اجتهادهم، وهذا مما يدل على أن الأمير إذا خفي عليه شيء فقد يختار لنفسه ويحتاط لغيره أيضا بأن يمكن غيره من اختياره، قال أيها القوم أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر، ولم يخاطبهم هم بشيء. ثم قال اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم، وتبين بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في آخر الرواية أخبر أصحابه بخبر الصحابة رضي الله عنهم وما حصل لهم. قال فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما، وهو أول من قتل من هؤلاء الرهط رضي الله عنهم، ونزل إليهم 3 نفر، ودليل أيضا أنه قتل يعني غيره حتى إنه لم يبق منهم إلا 3، فنزلوا على عهدهم وذمتهم، نزل 3 نفر على العهد، وهذا نفر أيضا كما قلنا في رهط كأنه تفسير، يعني 3 يعني من النفر على العهد والميثاق الذي يعني طالب به هؤلاء، منهم خبيب وزيد بن الدثنة، 2 من الصحابة ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم، لما استمكنوا منهم وكأنهم يعني بدأوا بخبيب وزيد فأطلقوا أوتار القسي يعني الأقواس، ومعلوم أن القوس يكون يعني فيه وتر يرمى به، فإذا لم يجدوا يعني ما يربط به الأسير يعني حلوا هذه الأوتار وربطوا بها يعني الأسير، فحلوا هذه الأوتار وربطوهم بها، فلما رأى هذا الرجل الثالث يعني أنه فعل بهؤلاء ما فعل، فقال الرجل الثالث هذا أول الغدر، وعلم أن هؤلاء ليس لهم عهد يعني ولا ذمة، والله لا أصحبكم إن لي بهؤلاء أسوة، يعني يريد الذين قتلوا وهم عاصم ابن ثابت رضي الله عنه ومن كان معه، فجروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم فقتلوه، يعني لم ينقض لهم وعالجوه ثم لما أبى قتلوه، وانطلقوا بهذين الصحابيين بخبيب وزيد رضي الله عنهما، انطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة، قيل أنهم باعوا كل واحد منهما بأمة سوداء، يعني زهدوا فيهما وهم من أشراف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء الأعراب الذين يعني لم يعرفوا قدر هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يعني باعوهم، مع أن يعني قريش كانت تطلبهم ولو طلبوا فيهم يعني الأموال الطائلة، قال حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر، إنما ذكر هنا وقعة بدر لمناسبة كما ستأتي، فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل بابن عبد مناف خبيبا، لماذا ابتاعوه؟ ذكر المناسبة قال وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر، هو قتل الحارث بن عامر وهو يعني سيد يعني من هؤلاء القوم، فلبث خبيب عندهم، اشتروه ليأثروا للحارث منه، فلبث خبيب عندهم أسيرا، وكان الأصل أن يكون يعني رقيقا، ولكنهم لما يعني دفعوا ثمنه جعلوه أسيرا عندهم حتى أجمعوا على قتله، يعني كأنه بقي عندهم فترة من الزمن ثم بعد ذلك رأوا أن يقتلوه، فاستعار من بعض بنات الحارث موسى ليستحدوا بها، وهذا حرص الصحابة رضي الله عنهم على السنة، يعني استعار موسى يستحد بها ليزيل يعني شعر العانة، ويسمى إزالة الشعر الاستحداد يعني من الحديد التي يزال بها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إليهم أن لا يبقى هذا الشعر وكذلك الأظفار أكثر من 40 يوما، فانظروا إلى حرص يعني هؤلاء الصحابة، رجل أسير يعني ينتظر القتل يعني يحرص على هذه السنة، وهذا مما يدل على فضلهم يعني رضي الله عنهم، فأعارته فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه، درج بني هو تصغير يعني ابن، والتعبير بدرج يعني دليل على أنه صغير وأنه ما كان يعقل، وإنما أخذ يعني يمشي يعني ويتدرج في المشي، ولعله يعني أول يعني بدء المشي له، وهي غافلة عنه لأنهم لا تأمن يعني أن يقتله، وهي غافلة حتى أتاه، فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، يعني ما يعني لابثت حتى وجدت يعني ابنها الصغير على فخذ خبيب والموس بيده، ليس بينه وبينه إلا أن يقتله، ففزعت فزعة عرفها خبيب، يعني لما رأته لم تصرح له لكن ظهر عليها الفزع، فعرفها خبيب يعني رضي الله عنه، فقال أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك، رضي الله عنه، يعني قال يعني تخشين أن أقتل يعني هذا الصبي؟ ما كنت لأفعل ذلك، قيل لأنه لا يقدر، ولأنها أحسنت إليه، ولأن هذا الصبي يعني لا يجوز قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن قتل الصبيان والنساء يعني الذين ليس لهم دور يعني في المعارك. قالت والله، ثم حدثت بعد ذلك عن خبيب يعني رضي الله عنه، قالت والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، يعني تقول ما رأت يعني أسيرا خيرا منه رضي الله عنه، يعني في وفائه بالعهد وفي يعني صيانته للعهد وعدم غدره، وأيضا ما ظهرت لها من الكرامة، قال فوالله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمرة، يعني رأته يأكل قطفا من عنب، من عنب هو موثق بالحديد لا يمكن يعني أن يشتري أو أن يؤتى يعني له به، وأيضا هناك شيء آخر يمنع من هذا وأنه ليس بمكة يعني من ثمرة، يعني ليس هذا كان في وقت ثمر يعني العنب، وكانت تقول إنه لرزق رزقه الله خبيبا، إنه لرزق رزقه الله خبيبا، وهذا شاهد للحديث من الحديث للترجمة، وهي كرامة الله عز وجل يعني لخبيب بن عدي، فإن الله أطعمه يعني هذه الثمرة ولم تكن يعني في وقت الثمر وهو موثق لا يمكن أن يؤتى له بهذا، فكان يأكل منه، وهو كما قالت هو رزق يعني من الله عز وجل. وهذا كما يعني حصل لمريم يعني عليها السلام، أنه كلما دخل عليها زكريا المحراب ووجد عندها رزقا. قال فلما خرجوا به من الحرم، كانت قريش يعظمون الحرم وما كانوا يقتلون في الحرم، وهذا مما يدل على تعظيمهم للحرم، وهذا بخلاف الآن أهل البدع من الخوارج، فإنهم يقتلون بجانب الحرم، بل قد يقتلون في المسجد بجانب الكعبة، وهذا مما يدل على أن بعض أهل الجاهلية قد يتورعون عن بعض الأمور التي لا يتورع عنها بعض أهل البدع، فأخرجوه من الحرم تعظيما للحرم، ولأنهم يرون أن الحرم يعني لا يقتل فيه أحد، وهذا أيضا من جهلهم، فإنهم أخرجوه من الحرم ليقتلوه، وقتله بظلم، فتنزهوا عن قتله في الحرم وقتلوه ظلما رضي الله عنه، ليقتلوه في الحل يعني، والحل هو خارج يعني حدود الحرم. قال لهم خبيب دعوني أصلي ركعتين، دعوني أصلي ركعتين. وقد أخبر بعض الرواة بعد ذلك أن خبيب هو الذي سن هذه السنة لمن قتل صبرا، والذي قتل صبرا هو أن يقتل يعني في الأسر وليس له يعني من ما يدافع به عن نفسه ويخبر بقتله، فهذا يقال أنه قتل صبرا، فسن هذه السنة يعني أنه هو أول من فعلها، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يخالفه في ذلك، فدلت على أنها سنة، وأن الإنسان يعني خير ما يموت عليه أن يموت بعد صلاة. قال دعوني أصلي ركعتين، وهذا أيضا يدل على قوة إيمانه، والأول كان يستحد ويعني يأخذ بهذه السنة، والآن يقدم للقتل ويصلي ركعتين. قال فتركوه فركع ركعتين، فقال والله لولا أن تحبسوا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت، يعني قال لهم لولا أن تظنوا أن بي جزع وأني أريد أن أؤخر الموت لزدت على ركعتين رضي الله عنه. ثم قال دعا يعني دعوته المشهورة، قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، دعا بهذه يعني الدعوات العظيمة، اللهم أحصهم يعني عددا، يعني أحصي عددهم وأنت بهم عليم، واقتلهم بددا، قيل بددا يعني أفراد، وقيل بددا يعني في وقت دون وقت، كما يعني ذكر هذا يعني الشراح في تفسير هذه الكلمة، ولا تبقي منهم أحدا، ولهذا يقال أن هؤلاء كلهم قتلوا ولم يبق منهم أحد، وقد استجاب الله عز وجل فيهم. ثم تمثل بهذه الأبيات العظيمة، قال فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، فلست أبالي حين أقتل مسلما، هذا دليل على قوة إيمانهم، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم، أنه لا يبالي حين يقتل يعني على أي حال إذا قتل على الإسلام، فلست أبالي حين أقتل مسلما، هذه هي الغاية العظيمة التي يجب أن يكون عليها المسلم، هو أن يقتل يعني مسلم وأن يموت على الإسلام على أي جنب، على أي جنب كان لله مصرعي، يعني على أي جنب قتلت كان يعني لله وفي ذات الله يعني مصرعي وموتي، وهو يكني بهذا أنه على أي حال قتل، يعني قتل في الجهاد أو قتل صبرا أو قتل غدرا، فهو لا يبالي على أي حال وعلى أي جنب كان لله يعني مصرعه إن مات يعني مسلما. قال وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، قال وذلك في ذات الإله، يعني هذا القتل يعني هو في ذات الله عز وجل، لأنه ما قتل إلا لله، ولو أنه يعني أطاعهم في دينهم أو خضع لما يريدون لم يقتلوه. وقال وذلك في ذات الإله، أخذ من هذه الأبيات أخذ العلماء شاهدا يعني لإطلاق الذات على الله عز وجل، وأن الله عز وجل يعني يخبر عنه بالذات، والذات يعني هي ما تقوم بها الصفات، ولهذا استفدنا يعني من خبيب يعني رضي الله عنه في هذا الموطن العظيم هذه الأبيات العظيمة التي استفدنا منها مسألة يعني عقدية، واستفدنا منها مسائل عظيمة في السلوك، يعني هؤلاء أئمة يعني انظروا إلى هذا الموطن العظيم، يحرص على السنن ويصلي قبل موته ويخبر وهو صادق رضي الله عنه أنه لولا أنهم يظنون به الجزع لزاد عن ركعتين، ثم يقول هذه الأبيات وكأنه في ساعة من أمره ينظم أبيات من أجمل ما يكون مشتملة على يعني منهج سلوكي، يعني أن الإنسان لا ينبغي له أن يجزع يعني إذا قتل في ذات الله عز وجل، ولا يبالي على أي جنب كان في الله مصرعه. ثم يرد في كلامه هذه اللفظة التي استفدنا منها مسألة عقدية، وهو الإخبار عن الله عز وجل بالذات، وإن كان المعنى المقصود بذلك يعني في ذات الله أي من أجل الله عز وجل، لكن قيل أن هذا أيضا يدل على يعني إضافة الذات لله عز وجل، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، يبارك إن يشاء الله عز وجل يبارك يعني على هذه الأوصال الممزعة المقطعة. ومعنى أوصال يعني هو اللحم إذا قطع، شلو قيل هو الجسم، يعني أوصال جسم يعني كان يعني في طاعة الله عز وجل، فيقول إن شاء الله أن يبارك في هذه الأوصال الممزعة التي هي ليست بجسم وليس فيها روح وليس يعني لها إدراك، ولكن يبارك الله عز وجل يعني فيها بعد يعني قتله في الله عز وجل، يعني ممزع يعني أنه مقطع. وهذه الأبيات يعني تدل يعني على صبر يعني على هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه على القتل واحتساب القتل يعني في ذات الله عز وجل. قال وكان خبيب أول من سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة، وهو أنه صلى ركعتين قبل ذلك، وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم، وهذا أيضا فيه كرامة لعاصم بن ثابت لما دعا أن يطلع الله عز وجل نبيه على خبرهم. قال وبعث ناس من قريش، هذه أيضا كرامة أخرى إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يعرف، لأنه كان سيدا وكان معاديا لهم، وأرادوا أن يستوثقوا من الخبر، من أخبرهم أنه قتل قال نحن لا نصدق حتى تأتينا بشيء منه نعرف أنه قد قتل. وكان قتل رجلا من عظمائهم يعني في يوم بدر، فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر، مثل الظلة، الظلة هي السحاب وهو كل ما يظل الإنسان ويكون فوقه، ومنه سميت الظلال بذلك لأنها تظل الإنسان. فحمته من رسلهم، فحمت يعني هذه الظلة من الدبر، وهو نوع من يعني الحشرات الطيارة، ومن فسره بأنه نحل فهذا غير صحيح، فإن الدبر يعني غير النحل وإنما يشبه يعني النحل، وله بيوت يعني تعرف إلى هذا الوقت تسمى ببيوت الدبر وليس كالنحل. فأظلته يعني هذه الحشرة العظيمة، هذه الحشرة بأمر الله عز وجل، لأن الله عز وجل يعني بيده مقاليد الأمور وهو يأمر هذه المخلوقات فتستجيب له. فحمته من رسلهم أي لم يستطيعوا أن يأخذوا منه شيئا يعني رضي الله عنه، فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا، يعني انظروا إلى قدرة الله، حشرة يعني صغيرة حمت هذا الصحابي الجليل وما استطاع أن يتوصل إليه هؤلاء. قال رواه البخاري. ثم ذكر المصنف يعني تفسير بعض يعني الغريب الذي جاء في هذا الحديث، وهو كما مر معنا يعني في تفسيرها. قال وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة سبقت في مواضعها من هذا الكتاب، منها حديث الغلام الذي كان يأتي الراهب والساحر، ومنها حديث جريج، وحديث أصحاب الغار الذين أطبقت عليه مصطخرة، وحديث الرجل الذي سمع صوتا في السحاب يقول اسق حديقة فلان، وغير ذلك. والدلائل في الباب كثيرة مشهورة وبالله التوفيق. ثم ذكر المصنف يعني رحمه الله بعد أن ذكر يعني جملة من الأحاديث، جملة من الآيات والأحاديث يعني في الكرامات، أشار إلى بعض ما تقدم في الكتاب من الأحاديث التي تدل على الكرامات. قال وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة سبقت في مواضعها من هذا الكتاب، منها حديث الغلام الذي كان يأتي الراهب والساحر، وهذا في قصة يعني القوم الذين جاء خبرهم الله عز وجل يعني في سورة البروج، وذلك أن غلاما يعني كان يتردد على ساحر ويعلمه السحر، ثم إنه مر براهب يعني فعلمه التوحيد، وكان هذا في بني إسرائيل، ثم بقي هذا الغلام يتردد يعني بين الساحر وبين الراهب أيهما يصدق، إلى أن هداه الله عز وجل إلى الحق. ثم بعد ذلك بعد أن عرف يعني الناس أمره وأصبحت يعني له كرامات، فأغري يعني به أحد الملوك وأرادوا منه أن يقتله، فحاول الملك يعني قتله وأرسل إلى أن يؤخذ على رأس جبل ويرمى به، فما تمكنوا منه وكانوا يهلكون دونه، إلى أن يعني أعيا الملك يعني قتل هذا الغلام، فقال له هذا الغلام إنك لن تمكن من قتلي حتى تفعل ما أمرك به، ثم قال له لن تقتلني حتى تأخذ سهما وترمي به وتقول باسم ربي هذا الغلام يعني، فإذا فعلت ذلك استطعت أن تقتلني. فأمر الملك يعني من أخذ سهم وقال باسم ربي هذا الغلام يعني فرمي به فمات. فلما رأى الناس ذلك الأمر قالوا إن هذا دليل على أن هذا الغلام كان على حق وأن ربه على كل شيء قدير، فآمنوا جميعا، وحاصل يعني بموت هذا الغلام إيمان خلق كثير. فزاد حقا الملك عليهم وأمر بحفر الأخاديد لهم وأخذ يوقعهم في النار. وهؤلاء هم الذين أخبر الله عز وجل يعني عن يعني قصتهم في يعني قصة الأخدود الذين أخبر الله عز وجل يعني عنهم في سورة البروج. والحديث الآخر حديث جريج، وهو أحد العباد من بني إسرائيل، وكان رجلا صالحا، وكانت له صومعة، وكانت له أم، وكان بارا بها، فكلمته يوما وهو في صلاة فلم يجبها، فغضبت عليه وقالت اللهم يعني لا تمته حتى تريه وجوه المومسات يعني الزانيات. فبقي يتعبد في صومعته، في يوما يعني من الأيام جاءت امرأة يعني ووقع عليها راعي وحملت، ثم بعد ذلك لما افتضحت بحملها يعني سألوها عن ذلك فقالت إنه من جريج واتهم به وكان رجلا صالحا، فأتوا به ونسبوا هذا يعني الحمل له وأنه قد زنى يعني بهذه المرأة، وقيل أنها ولدت يعني هذا الولد. فأمر جريج هذا يعني الغلام أن يتكلم، فقال له من أبوك؟ فقال إن أبوه فلان الراعي، فنطق يعني في المهد، وهذا من الصغار يعني الذين نطقوا في المهد، ومنهم يعني يعني يعني صبي يعني في قصة أصحاب الأخدود، يعني أن امرأة أرادت أن تلقي نفسها في النار وكان معها يعني ابنها وهو صغير في المهد، فسألت ابنها فقال لها أثبتي يعني على الحق، فنطق في المهد. فهذا يعني الغلام في قصة جريج يعني تكلم وأخبر أن أباه هو الغلام هو الراعي وليس هو جريج. فلما عرفوا أمره قالوا يعني له وهدموا صومعته، ثم بعد ذلك أرادوا أن يبنوها من ذهب، يعني هذا دائما يحصل من أهل الجهل يعتدون ثم يغلون. فقال لهم بعد ذلك مثل ما ذكرنا في قصة أصحاب الكهف، اعتدي عليهم وطردوا، ثم بعد ذلك انظفر الناس بهم أرادوا يعني أن يعظموهم فبنوا عليهم مسجدا. فهؤلاء قالوا له نبني لك يعني صومعة من ذهب لما عرفوا صدقه يعني ودينه، فقال لهم بل أعيدوها كما كانت. فهذه أيضا كرامة يعني لجريج، ومما يدل يعني على كرامة الأولياء يعني من الصالحين في الأمم الماضية. وأيضا منها حديث أصحاب الغار الذين أطبقت عليهم الصخرة، وهو حديث مشهور يعني في قصة الثلاثة الذين يعني انطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا بأعمالهم الصالحة فأنجاهم الله عز وجل، والحديث مشهور. وحديث الرجل الذي سمع صوتا في السحاب، يعني أن سحابة كانت يعني في السماء، فسمع يعني رجل يعني هاتفا يقول لهذه السحابة اسقي حديقة فلان، فسارت هذه السحابة حتى أتى يعني على حديقة لرجل فأمطرت عليها، فسئل بعد ذلك فتبين أنه كان يعني يثلث يعني غلتها فيدخر شيئا منها يعني بذرا لها ويطعم الثلث ويتصدق بالثلث، فجعل الله عز وجل يعني هذه السحابة يعني ممطرة يعني على أرضه لقيامه بحق الله عز وجل فيها. وهذه أيضا كرامة يعني من كرامة الله عز وجل يعني للأولياء والصالحين. وقال وغير ذلك، والدلائل في الباب كثيرة مشهورة يعني التي تدل على كرامات الأولياء. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشيء قط إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. رواه البخاري. ثم ختم يعني بحديث ابن عمر يعني رضي الله عنهما قال سمعت عمر ما سمعت عمر رضي الله عنه يعني أبا عمر ابن الخطاب يعني رضي الله عنه يقول لشيء قط إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. وقد أورد المصنف هذه الرواية من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يخبر عن أبيه عدها من الكرامات، والمصنف هو من العلماء الفقهاء، وذلك هذا يدل على التوفيق، وهذا تصديق لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه كان في الأمم قبلكم محدثون فإن كان في الأمة منهم أحد فعمر. فابن عمر يخبر وهو أقرب الناس إلى أبيه وأكثرهم ملاصقة وأعلمهم بشأنه، يقول ما سمع يعني أباه عمر بن الخطاب يقول في شيء قط إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. فكيف إذا جزم بشيء، كيف إذا جزم بشيء؟ فهذا إن شاء الله يكون موافقا للحق، ولكن إذا تردد في شيء قال إني لأظنه كذا، قال إلا يعني كان كما يظن رضي الله عنه، وهذه كرامة وتوفيق وإلهام يعني من الله عز وجل أنه لا يحدث نفسه بشيء أو يظن ظنا إلا وقد حصل الأمر على ما ظن رضي الله عنه. وهذا يعني كرامة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكرامات عمر رضي الله عنه كثيرة جدا يعني على ما هو معروف، وقد ذكر العلماء يعني خاصة في الصحيحين الكثير منها، ويعني لا عجب، فهو أفضل الناس يعني من الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عنهما. هذه بعض الأحاديث يعني في باب كرامات الأولياء أوردها المصنف رحمه الله بعد باب يعني في كتاب الدعاء الدعوات وختم بها، وكأن المصنف يعني رحمه الله أورد لنا هذه المنزلة ليبين لنا ثمرة يعني الاستقامة على الطاعة وثمرة الدعاء الصالح، وأن الإنسان قد يدعو باستقامة فيرزقه الله عز وجل يعني الولاية ويرزقه يعني الاستقامة على دين الله عز وجل. ولهذا لعله أيضا أخر يعني آخر ما ذكر في هذا الباب يعني حديث عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه ما يقول في شيء إني لأظنه كذا إلا كان كما قال يعني عمر رضي الله عنه، فكيف إذا جزم به؟ فكيف إذا كانت مسألة يعني ينظر إليه الإنسان في الشرع وقد يختلف الناس فيها، فهو أحرى يعني أن يوفق للإصابة. وهذا أيضا حصل لأبي بكر رضي الله عنه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ما اختلف الناس في مسألة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلا كان الحق فيها مع أبي بكر رضي الله عنه. ولهذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا، إن يطع الناس أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يرشدوا. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع بكم وبارك فيكم. هذا سائل يسأل يقول حفظكم الله، هل يدخل في حديث سعيد بن زيد يقصد من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين، هل يدخل في حديث سعيد بن زيد من يأخذ شيئا من مكان غيره في المسجد النبوي أو غيره من المساجد؟ لا شك أن الاعتداء على المكان في المسجد ظلم، لكنه لا ينزل عليه هذا الوعيد، لأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا ظلما يعني أخذه على التملك وأخذه من أرض غيره وانتفع به، فهذا ورد فيه الوعيد. وأما اعتداء يعني على مكان المصلي في المسجد وهو أن يصلي في مكانه ويشدد عليه حتى يترك هذا المكان، فإن هذا لا شك أنه إثم، وهذا اعتداء على حق الغير. وبعض العلماء قد يقول أن هذا مثل الصلاة في المكان المغصوب أو في البيت المغصوب، فإنه اعتدى على غيره، وهذا يخشى يعني أن يحرم الأجر يعني الذي أرادهم في هذا المكان. فإذا كان في الصف الأول فإن الذي يظهر والله أعلم أن الأجر هو لصاحب المكان، فكونه طرد منه فهو أولى به، فليست العبرة يعني بمن صلى في هذا المكان، ولكن العبرة بمن علم الله أنه أحق به. فهذا يخشى على يعني من يعتدي على حقوق الناس ومن يعتدي على يعني المسلمين ويزاحمهم في أماكنهم ويشق عليهم يعني أنه يعني يحرم الأجر، ولربما لم يجعل الله في قلبه يعني خشوعا وطمأنينة فتنزع منه البركة في تلك الصلاة ويحرم يعني خير كثير، خاصة مع وجود المشاحنة فإنه قد يقاتل ويشتد ويغضب ولا يكاد الرجل يقوم من مقامه إلا لجهل مفرط يحصل من بعض الجاهلين، فإذا صلى في هذا المكان يكون يعني قد وجد يعني حصل منه ما حصل، فيخشى بعد ذلك أن يؤثر في صلاته ولا يوفق. وكل شيء ممكن يعني يقال يعني أن تكون فيه مغالبة ومنازعة إلا هذه الصلاة واستقبال المصلي ربه في صلاته، كيف ينازع حتى لو كان المكان لك؟ يعني لا تدخل الصلاة وأنت مليء القلب على أخيك انتقل لمكان آخر، والعبرة ليست يعني بمن يصلي في هذا المكان، وإنما العبرة يعني بما عند الله. ثم هناك فضيلة يغفل عنها كثير من الناس، وأن أكثر الناس ينظر الآن لفضيلة الصف المتقدم، فهناك فضيلة أفضل من الصف المتقدم وهي الخشوع وحضور القلب وأن لا يحدث الإنسان نفسه في صلاته. ولعل ولله عز وجل الحكمة أنه ما فضلت الصفوف الأول إلا لأن أصحاب الصفوف الأول أقرب إلى الإمام وأدعى لسماع قراءته فيكون أدعى لخشوعه. وعلى هذا الحمد لله اليوم بعد أن وجدت هذه الوسائل والمكبرات وأصبح كل واحد منا في أول المسجد وفي آخره يعني يسمع قراءة الإمام، فإذا حصل له خشوع فلا شك أن خشوع المصلي في صلاته مقدم على صلاة مصلي في أول الصف يعني من غير خشوع. وهذه قاعدة سبق أن نبهنا عليها، يعني أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بزمانها ومكانها. وقد نص على هذا العلماء منهم شيخ الإسلام بن تيمية والشيخ بن عثيمين، يعني ذكر الشيخ بن عثيمين هذا في الصف الأول، قال مثل من صلى في الصف الأول وبجانبه رجل له رائحة يتأذى برائحته أو أنه مكان مزدحم يعني فلم يحصل له خشوع فصلى في الصف الأول من غير خشوع، وآخر صلى في صف متأخر مع خشوع، قال فالذي صلى بخشوع أفضل من الذي صلى في الصف المتقدم. فإذا الإنسان يعني لا يزاحم على المكان وإنما يحرص على خشوعه ويحرص على أن يكون في مكان يستحضر يعني ما يقول ويختم صلاته بخشوع، فهذه فضيلة متقدمة على صلاة على الصلاة في صف يعني متقدم من غير خشوع، فكيف إذا كان مع الاعتداء؟ نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول كيف يتم الجمع بين حديث التحذير من الفجور في الخصومة وبين دعاء الصحابي الجليل على المرأة بالعماء والقتل وقتلها وإعماؤها أكبر مما فعلته به المرأة بكثير؟ يعني عجيب هذا الفهم. أنا أقول لهذا السائل تأمل، يعني صحابي يدعو ورب العالمين الذي لا يظلم مثقال ذرة يستجيب له، فلو كان هذا الدعاء بظلم لو والعياذ بالله ونسأل الله أن يعافينا وإياكم، يعني ساء رجل الظن في الصحابي وقال هذا الدعاء بظلم، فهل يظن برب العالمين أنه يستجيب دعاء بظلم؟ ما يستجيب، الله عز وجل لا يستجيب لظالم. ولهذا نقول أولا الذي يمنع هذه الدعوة، وأنا دائما أقول لطلاب العلم لا يتعجلوا، فإن هذا الحكم الذي حكم به السائل وظنه غير صحيح، فهذا ليس بظلم. والدليل على هذا عدة أمور، أول هذا الصحابي الجليل يعني لا يمكن أن يظلم، ثم هو استثنى وقال إن كانت كاذبة فهذا استدراك، ولو أراد يعني المبالغ والفجور في الخصومة لما استدرك، فقال يعني أعمها واقتلها في أرضها، وذلك أنها يعني فعلت شيئا عظيما، فيعني طعنت في هذا الصحابي الجليل وانتهكت حرمة يعني هذا المقام العظيم. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منزلتهم عظيمة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب، فهذا مما يدل على حرمتهم وعلى حرمة الدين. ثم إن الله استجاب له وعمي بصرها وماتت في أرضها، ولو كان هذا الدعاء فيه ظلم ما استجاب الله عز وجل، لو كان هذا دعاء من نبي، ولهذا لم يستجب الله لكل الأنبياء. ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نقول أن هذا فيه اعتداء، لكن لله حكمة، يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الناس، قال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فلله حكمة، فإن الناس من الأنبياء والرسل والصحابة قد يدعو بعضهم بأمر يرى فيه المصلحة، فيكون الله عز وجل علم يعني أن الأمر على خلاف ذلك، لكن الله استجاب يعني يعني سعيد بن زيد، ويعني استجاب له في هذا، فدل على أن هذا يعني الدعاء أنه بحق وأنه بعدل. ولكن نحن نقول دائما نحن لسنا في فقه الصحابة ولم نبلغ هذا الفقه، فمن أراد أن يدعو على ظالم فليقول اللهم إن كنت تعلم أن فلان ظلمني فانتصر لي منه وأنت ولي دونه وأخذ لي مظلمتي أو ما أشبه بذلك، لأن هذا الصحابي جليل ودعا بدعاء يعني كان فيه عدل، ولهذا استجاب الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز التصوير في المساجد أو في المناسبات؟ التصوير عن طريق الكاميرا هذا فيه خلاف بين العلماء، ومنهم من يمنع يعني منه ويرى أنه يدخل تحت الوعيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين. وأشد ما يكون التصوير إذا كان في المساجد، فإذا كان الأمر مشتبه فيه فأشد ما يكون في هذه المساجد، وأشد ما يكون عندما يحذر ولي الأمر. وأنتم ترون في بعض الأماكن من المسجد هناك لوحات وضعت في بعض الساحات وفي بعض الأبواب أنه ممنوع التصوير داخل المسجد وداخل الساحات، فهذا أمر يعني ولي الأمر، لو كان شيئا مباحا لو قال ولي الأمر لا تشربوا الماء المباح داخل المسجد لحرم علينا شرب الماء إلا أن يرخص لنا أو توجد مشقة بالغة، فهذا أمر ولي الأمر. إذا أمر بأمر يرى فيه مصلحة فإنه يجب على الناس أن يطيعوه، فإذا أمر ولي الأمر ونهى عن التصوير داخل المسجد فإنه محرم بلا شك وبلا نزاع بين أهل العلم، لأن الله عز وجل يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من يطيع الأمير من أطاعني فقد أطاع الأمير، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. فهذا محرم بلا نزاع التصوير داخل المسجد يعني التقاط الصور التي تسمى بالتذكارية، هذا محرم. وأيضا يعظم هذا الأمر عندما يصور الإنسان هذه الصور ويذهب بها على وجه المباهاة، يقول أنا صليت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أنا طفت بالكعبة، انظروا يا أبنائي ويا أهل بيتي كيف بي أنا أطوف يعني وأنا أطوف بالكعبة، يعني انظر إلى هذه الصورة وأنا ساجد، انظر إلى هذه الصورة وأنا أمد يدي أدعو إلى الله. هذا يخشى عليهم وعلى عملهم. ونحن ذكرنا أن بعض السلف كان يقول وددت أني عملت عملا لا تطلع عليه الملائكة، يعني ما أبعد ما بيننا وبينهم، يعني كان في الزمن الماضي الناس يراؤون، واليوم الإنسان لا يرائي يعني من يراه، وإنما يلتقط صورة يعني يجعلها يعني ذريعة له على الرياء يعني سنين طويلة وينقلها إلى بلاده، حتى الذي لم يراه قل انظر وأنا أصلي، أخي أخفي عملك، أنت ما أتيت وبذلت مالك وأتيت هذه يعني المسافات البعيدة، وإلا وأنت تريد الأجر من الله، هل تريد أن تمدح؟ هل تريد أن يقال يعني فلان ما شاء الله صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذه خسارة والله، وهذا سفه يعني أن تأتي من أجل أن ترائي، ما أتيت إلا للأجر، أخفي عملك يعني حتى عن صديقك الذي معك، فكيف تطلب منها أن يصور؟ بعض الناس يقول ذكرى، أي ذكرى؟ الذكرى والله يعني أن تتذكر يوم القيامة متى غفر الله لك. ولهذا سبحان الله الكلام فتوح، يعني مرة يعني رأيت اثنين فقلت لهما لما التصوير؟ قال أحدهما ذكرى، فخطر ببالي يعني قصة رجلين يوم القيامة، يقول الله عز وجل عندما يدخلهما الجنة فيقول أحدهما لأخيه وهو في الجنة، يقول تذكر متى غفر الله لنا؟ يقول نعم في يوم كذا ذكرنا الله فغفر لنا. هذه والله هي الذكرى، فالذكرى الصالحة أنك تعبد الله عز وجل، فلربما يوم القيامة كنت أنت هذا الرجل أو غيرك أو كنت من هؤلاء يعني تقول لأخيك تذكر متى غفر الله لنا؟ فيقول نعم عندما أتينا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وشهدنا صلاة كذا وأخلصنا في عبادة الله وأطعنا الله عز وجل ولاة الأمور فغفر لنا. هذه هي الذكرى يعني الطيبة. أما إنسان يلتقط الصور ويقول هذه ذكرى، الذكرى العبادة ليس فيها ذكرى، ذكرى بينك وبين الله تكتب في ديواني يعني عملك ستجدها عند الله، إن نسيت فإن الله لا ينسى، إن نسيت فإن الملائكة يعني دونت هذه الأعمال، ما هناك داعي يعني للذكرى. الذكرى الأمور يعني نزهة، أمور يعني مباحة تريد أن تتذكر يعني أمرك، أما هذا هو مكفول لك يعني لا ينسى. فأنا أنصح يعني الإخوان يتركوا هذا الأمر، ونحن أصبحنا الآن نرى الكثير خصوصا في هذه الأيام الفاضلة مع كثرة الزوار، التصوير قد انتشر حتى اتسع الخرق على الراقع، وأصبح الإنسان الآن يتحرج يعني لأن لا نستطيع أن ننكر على كل أحد، فيجب على هؤلاء أن يرفقوا بأنفسهم وأن يرفعوا الحرج عن إخوانهم وأن لا يصوروا، وإذا رأينا أحدا يصور أن ننصح إلى أن يرتفع. وأنا أرجو إن شاء الله إذا قمنا بهذا الأمر وأنكرنا يعني برفق وليس بشدة أنه سيأتي علينا إن شاء الله يوم يعني من الأيام وتترك ويترك الناس هذه المخالفات يعني إذا قمنا بواجب الإنكار. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل أيضا، في بلادنا ينادى من مآذن المساجد بوفاة أحد من أهل القرية، ويجتمع عدد من الناس فيدفنوه ويصلوا عليه، فهل هذا جائز؟ لا، هذا غير جائز، هذا هو النعي المحرم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان يفعل بالجاهلية، فهذا لا يجوز أن ينادى في المآذن يعني بموت فلان وغيره. وأما إذا كان يعني يخبر الناس من أجل أداء يعني واجب يعني تشييع الجنازة والصلاة على الميت يعني مثل الآن عن طريق يعني رسائل الجوال، أو أن تتصل بعد فلان أخبره يعني فلان وفلان من أقربائي وأصدقائي وزملائه يعني أن فلان مات وأن الصلاة عليه في يوم كذا فلا بأس. ولهذا قال بعض العلماء الإعلانات التي في الجرائد إذا كانت بنية النعي كما يفعل في الجاهلية ومنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا محرم، وإذا كانت بنية رجل يعني من يعني الوجهاء ومن الفضلاء وبين للناس حتى يشهدوا ويصلوا عليه فلا بأس. ومن هذا ما يحصل يعني من ولاة الأمور يعني في هذه الدولة يعني وفقها الله، عندما يموت أحد العلماء أو الأمراء يعني أو أهل الصلاح والخير فإنه يعلن من أجل أن يصلى عليه، ولهذا يقترن يعني الإعلان بموطن الصلاة عليه ومكانه حتى يعني يشهد، فهذا لا بأس به. أما إذا كان النعي المحرم من غير هذه النية فإن هذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول ما هي حقيقة المباهلة وما الحكمة منها؟ وإذا دعاني خصمي للمباهلة فهل يجب علي المباهلة؟ المباهلة تكون عندما تعي الإنسان الحجج ويقف الخصوم يعني موقف لا يستطيع هذا أن يدري بحجة ولا يستطيع هذا أن يدري بحجة، أو أنه إذا أدلى بحجته ما قبلها الخصم، يعني مثل يعني النصارى الذين أرادوا أن يباهلوا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الحجة والبرهان القوي وهو كتاب الله والسنة لكنهم لا يؤمنون بها فدعاهم للمباهلة فأبوا. فالمباهلة عندما لا يقبل الخصم منك الدليل أو الحجة أو أنك تضعف عن الحجة وأنت صادق، فعند ذلك تكون المباهلة، وهو يعني أن يجتمع المتباهلان في مكان يعني واحد ويقسم يعني أيمانا أن ينزل يعني غضب الله عز وجل يعني أو سخطه يعني على يعني الظالم، وهذا لا يكون إلا في الأمور البينة وتكون في الأمور المتحققة. وأما الأمور الظنية التي الإنسان لا يعلم فيها أو يظن يعني ظنا فإنه لا يجوز له أن يهلك نفسه بأمر يعني غير متحقق. ثم إن المباهلة لا يلجأ إليها إلا لحكمة ولمقاصد شرعية. بعض الناس الآن كلما خالف إنسان في مسألة قال تباهلني أباهلك على كذا، المباهلة ليست يعني يعني إظهار الانتصار على الخصم، وكذلك لا بد فيها من إخلاص النية، ما الذي أردت بالمباهلة؟ يعني الإنسان يتنبأ قد يهلك الإنسان نفسه أن يباهل وهو يريد الانتصار للنفس. المباهلة تكون لنصرة دين الله في أمر متحقق، يكون للمباهلة أيضا ثمرة، يعني لا تأتي لجاهل لو باهلته لم يترتب على مباهلته شيء، وإنما قد تكون يعني لمصلحة أو مقصد شرعي ولها شروط، من أرادها فليرجع إلى كلام أهل العلم وليستشر العلماء يعني فيها، لأن من الأمور العظيمة التي لا ينبغي الإنسان يعني أن يقدم عليها بمجرد يعني رأيه دون أن يرجع للعلماء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم النظر إلى المردان وهل يجب غض البصر عنهم؟ لا يجوز النظر إلى المردان وإلى الصغار الذين لم تنبت لهم اللحى وتظهر عليهم نظرة الشباب، فإنه لا يجوز للرجل يعني أن ينظر، وكذلك أقرانهم أن ينظر بشهوة. وهؤلاء ينبغي دائما أن ننبه على مسألة إلى الاعتدال والتوسط فيها. فهذا الشاب الصغير الأمرد هو رجل ولم يحرم النظر إليه كغيره من الرجال، يعني في النظر المباح يعني مثل ما تلاحظ يعني من أبناء المسلمين الذين يشهدون المساجد ويعني يجلسون مع الكبار ويتعلمون، فلا يحرم النظر لهؤلاء، وإنما يحرم النظر إذا كان لشهوة. فإذا نظر يعني من ينظر إليهم لشهوة أو أوقع الشيطان في نفسه شيء فعليه لا ينظر. وأما إذا كان نظر عادي كما ينظر الرجل للرجل فليس هؤلاء لهم حكم النساء، ولكن يعني النظر لهم بشهوة فإنه محرم. وأيضا نقول حتى لو لم يكن أمرد، لو كان شيخا كبيرا والعياذ بالله، إذا نظر إليه بشهوة فإن هذا محرم، لكن إنما جاء النظر للأمرد لأنه قد يكون أقرب يعني إلى أن يغرس الشيطان غرسة يعني في النظر إليه. فالمقصود أن هؤلاء يعني لا يبالغ يعني في طردهم من المجالس ومن الدروس، لأن بعض الناس اتصل يعني أحدهم مرة اتصل يسأل يقول إن شاب يعني صغير يدرس، يقول أردنا يعني أن نفارقه وأن نهجره. لما؟ قال لأنه أمرد. طيب لمن يذهب؟ عند من يتعلم؟ هل في نفسك شيء؟ قال لا والحمد لله. إذن لماذا؟ ما نهيت عن هذا؟ فإذا كان هؤلاء ليست عليهم علامات ريبة ولا يظهر أيضا منهم شيء يعني يكون مدعاة للشهوة، فإذا ظهر من هذا الأمرد شيء ينبغي أن يزجر، نعم. وإذا ظهرت عليه يعني صفات أو علامات أو تكسر أو لباس فإن هذا ينبغي أن يبلغ عنه يعني وليه ويزجر عن هذا. وإذا نظر إليه من غير ذلك فإن هذا يحرم. وأما إذا خلى الأمر من ذلك فإن هذا ليس يعني فيه شيء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نحن جئنا من بلاد شتى نرجو من الله الثواب، ولكن هناك من صغار السن من يلعبون أوقات الصلاة والتراويح والتهجد وربما يؤذون المصلين، فنود التنبيه وإرشادهم أو أولياء أمورهم بما يعني يناسب، وجزاكم الله خيرا. نعم، لا شك أن هذه من المخالفات الكبيرة التي توجد في المسجد، وهو أنه إذا قيمت الصفوف ودخل الناس في صلاتهم وبينما هم في خشوع يناجون ربهم عز وجل، وإذا بهذا هؤلاء الصغار يتخللون الصفوف ويسيرون سيرا مسرعا، ولربما تعثروا في رجل كبير، ولربما داست أقدامهم بعض أغراض المصلين، أو لربما حصل يعني لبعضهم يعني أن يعني يلوث المسجد إما يعني بعبث أو بغيره، فإن هذه من المخالفات التي ينبغي التنبه يعني لها ولأولياء الأمور من أتى بهؤلاء الصغار أن يجعلهم بجانبه إذا أراد أن يصلوا، فإما أن يصلوا مع المسلمين وإما أن يأخذوا مكانا يعني لا يؤذوا الناس. أما أن يأتي الرجل وقد يكون فيه خير وصلاح، وهذا الظن الحمد لله يعني في المسلمين، وأتى بأبنائه حرصا على الخير، ولكنه يدخل في صف ويقول لهم اذهبوا يعني بارك الله فيكم صلوا، ولا يدري أين ذهبوا، ولا ربما يعني آذوا الناس، فعليه أن يكون هؤلاء بجواره إلى أن يبلغوا ويعلم منهم الاستقامة ويعلم منهم السمت، بعد ذلك لا بأس. فهذه مخالفة وينبغي لأولياء الأمور أن يحذروا منها، إما أن يأتوا بهؤلاء الصغار فيصلوا وأضعف الإيمان أن يجلس ولا يؤذي الناس، أما لا صلاة ولا راحة يعني للناس من شرهم وأذية للمسلمين فإن هذه مخالفة. ويخشى على يعني من أتى بهم أن يأثم في هذه الليالي المباركة، فكم من إنسان يعني يقطع هؤلاء خشوعه ويؤذونه، ولا ربما يعني حصلت منهم أمور كما تلاحظون، يعني بعضهم يأتي منطلق يعني في سرعة كأنه يسير في الشارع، فلو اصطدم بإنسان لربما يعني حصل به جرح بسبب هؤلاء سرعة، يعني تتعجب من هؤلاء، فلربما وقع في شيخ كبير، رجل ساجد، رجل أهوى للركوع فيصطدم بوجهه ويؤذيه، يعني أمور خطيرة، فما ينبغي أن يحصل يعني من هؤلاء، ويجب على أولياء الأمور أن يحفظوا أبناءهم وأن يحرصوا عليهم. جزاكم الله خيرا. يقول: نويت الاعتكاف ولم أوفق في ظروف العمل، ولكني أحضر للمسجد من الساعة 4 عصرا وأخرج منه للعمل الساعة 10 صباحا اليوم الثاني، فهل هذا اعتكاف؟ نعم، ذكر العلماء أن الاعتكاف إذا كان يوم يعني وليلة إن شاء الله، وهذا فيه ليلة وزيادة، يعني بعض اليوم وبعض اليوم من اليوم الآخر وفيه ليلة كاملة، فيرجى إن شاء الله أن يحصل له ثواب الاعتكاف إذا نوى عند دخوله المسجد، خاصة أنه معذور، فيرجى له إن شاء الله يعني ثواب الاعتكاف. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: متى يخرج المعتكف من الحرم؟ وهل يجوز له الخروج يوم الاثنين 29 من رمضان لغرض إخراج زكاة الفطر، خاصة إنه إذا تم الإعلان عن العيد ليلة الثلاثاء ليس لديه وقت لإخراج الزكاة؟ خروج المعتكف إذا نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان لا يخرج إلا بعد غروب الشمس، يعني من آخر يوم من رمضان، ويعلن عن دخول هلال شوال، فعند ذلك يخرج ويخرج زكاته، ولا بأس أن يوكل يعني غيره أن يخرج عنها الزكاة قبل ذلك. أما قبل هذا الوقت فإنه لا يخرج لا لأداء الزكاة ولا لغيره. نعم، الزكاة واجبة، ولكن خروجه يعني لا يجب، لأنه يمكن أن يخرجها بعد إعلان دخول يعني شوال، فإنه يخرج وبقي الحمد لله متسع يعني من الوقت، وإن خشي الزحام فعليه أن يوكل يعني بعض من يقوم بهذا. وإن خرج يعني وقطع اعتكافه فإن قطعه للاعتكاف يعني قطع لهذا العمل الصالح وهو لا يأثم، ولكنه فرط في عمل مستحب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: أحسن الله إليكم، اعتمرت عن الوالدين وهم لا يستطيعون من أجل المال. هو السائل يعني لغته ضعيفة، يقول: وهم لا يستطيع القدرة من المال أن يؤدي العمرة، فهل هذه العمرة صحيحة؟ واضح السؤال. هذا يعني يحصل أن بعض الناس يقول: أن لي يعني أقرباء من والدين أو غيرهما ليس لهم مال، وأنا أعتمر عنهم لأن ليس لديهم من المال ما يتمكنون يعني به من العمرة. نقول: هذا لا يجوز، وإنما أعطهم المال ويعتمرون. من أردت أن تعتمر عنه يعني وليس له عجز في بدنه، إنما العمرة يعني عن الغير بشرطين: إما عن ميت، وإما عن مريض مرض لا يرجى برؤه لا يستطيع أن يأتي، كالذين سئل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في رجل لا يثبت على الراحلة، يعني سواء في سؤال المرأة أو في سؤال الرجل، يعني هذا الذي يعتمر عنه. أما من كان عجزه من المال أعطه المال وهو يعتمر، فلا يعتمر عن صحيح عجزه من جهة النفقة، وإنما يعطيه مالا أو أنه يصبر حتى يغني الله عز وجل ويعتمر هو بنفسه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل من حرق من المسلمين في النار وكانت عليه بردا مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ لا يقطع بأن من كل من حرق يعني أو احترق أنه النار تكون عليه بردا وسلاما، لأن نرى من المسلمين من يحترق ولو كانت بردا وسلاما ما احترق فيها، ولكن هذا لا يعني أيضا من احترق أنه ختم له بسوء، فإن بعض الصالحين قد يتعرض لبلاء عند الموت، وقد يحترق، وقد يعني يصيب بحادث وتتقطع أوصاله، وهذا لحكمة الله عز وجل، وقد يكون هذا أيضا يعني تكفير لذنوبهم، فهذا ليس بدليل على أن كل من احترق أنه تكون عليه النار بردا وسلاما، وإلا ما أضرت به. لكن نقول أيضا بعض الناس قد ينجيه الله من النار، فيكون هذا من جنس الكرامات، ولكن لا يقال أن الله جعلها بردا وسلاما عليه، ولكن نقول أنقذه الله يعني من النار. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع بكم.